إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد أيها المسلمون حديثنا في هذا اليوم المبارك عن الإخلاص في القول والعمل وهو صفة عظيمة من صفات المؤمنين الصادقين وبه تتحقق البركة بالأعمال والقبول عند الله سبحانه وتعالى الإخلاص يا عباد الله هو أساس كل عمل وهو الشرط الأول لقبول الطاعات إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية النية والإخلاص في الأعمال فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكل عمل يقوم به العبد لا بد أن يصاحبه نية صالحة خالصة لله وإلا كان مصيره إلى الفساد أيها الأحبة الإخلاص ليس مجرد كلمة تقال ولكنه حالة قلبية عميقة تظهر آثارها في أفعالنا وأقوالنا الإخلاص يجعل العمل مهما كان بسيطا عظيما عند الله قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم فالقليل من العمل مع الإخلاص خير من كثير من العمل مع رياء أو نية فاسدة أيها الإخوة للإخلاص في حياتنا أثر عظيم لا يمكن تجاهله فمن ثمراته قبول الأعمال قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن ثمراته تفريج الكربات كما في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة الخالصة فاستجاب الله لهم ونجاهم ومن الثمرات تثبيت القلوب قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم أيها المسلمون إن الرياء والسمعة هما من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب وتفسد الأعمال وتجعلها هباءً منثورًا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء فلنكن صادقين مع أنفسنا ولنجاهدها في تحقيق الإخلاص في عباداتنا وأعمالنا ومعاملاتنا مع الآخرين فلا ينفع عند الله إلا ما كان خالصاً له بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون علمنا أن الإخلاص أهميته في حياتنا وكيف أنه أساس قبول الأعمال